وهؤلاء لهم أحكام تختص بهم سوف يأتي بإذن الله بعض هذه الأحكام. والقسم الثاني الشهداء الذين جاء تسميتهم بالشرع أو جاء تسميتهم في الشرع لأنهم شهداء أو جاء إطلاق الشهادة عليهم وهم ليسوا بشهداء المعركة مثل ما جاء بأن الغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وما شابه ذلك. نعم والمقتول شهيد وما شابه ذلك. فهذا قسم آخر من الشهداء. نعم. والنصوص التي جاء فيها فضائل الشهيد إنما تنطبق والله أعلم على القسم الأول، لأن القسم الأول هم الشهداء على الإطلاق، والنصوص التي تتعلق بالشهيد إنما تنصرف إليهم إلا بدليل. نعم. قال مالك رحمه الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو الزناد. نعم. وتقدم لنا أنه كان رحمه الله يطرح هذه الكنية، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن. نعم. ولكنه اشتهر في هذه الكنية ولا يذكر أيضا في الغالب إلا بهذه الكنية، حتى باسمه ما يذكر في الأسانيد. نعم. وعبد الله بن ذكوان القرشي ثقة ثبت عالم من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، خرج له الجماعة. نعم. قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني أبو داوود الملقب بالأعرج. نعم. وتوفي في عام 1710 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت عالم. نعم. وتقدم لنا أن هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. والبخاري اختار هذه السلسلة أو جعل هذه السلسلة من الصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوجدت أني أقاتل في سبيل الله. هذا تمني منه عليه الصلاة والسلام، فأقتل ثم أحيا، فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله، يشهد على هذا الحديث. نعم. هذا الحديث طبعا إسناده صحيح من الصحة الأسانيد، والحديث ثابت في الصحيح. وفي هذا فضل عظيم للشهيد، وأن الشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن مقام الرسالة هو أفضل المقامات، وأيضا مع الرسالة أيضا كان عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله عز وجل غير ذلك من الفضائل والمحامد. ومع ذلك تمنى عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى. طبعا هو قاتل عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة، لكن الإحياء بعد القتل ثم القتل بعد ذلك ثم الإحياء ثم القتل. نعم. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم يدل على فضل ذلك. نعم. وقال أيضا الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يضحك الله إلى رجلين. وضحك الله جل وعلا إلى من يضحك إليه سبحانه وتعالى، لا شك جل وعلا ضحكه يدل على رضاه جل وعلا بهذا العمل ومحبته سبحانه وتعالى لهذا العمل. فمن جملة من يضحك إليهم ربنا جل وعلا هو هذين الرجلين، أحدهما يقتل أو يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. نعم. الرجل الأول الذي جاهد في سبيل الله فيقتل مجاهدا في سبيله، يضحك ربنا عز وجل إليه. والثاني يسوم ويسلم ويقاتل بعد توبته وإسلامه فيقتل في سبيل الله، فيضحك ربنا عز وجل إلى هذين أو رجلين. نعم، وهذا يدل أيضا على فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال الإمام مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يدعو أحد في سبيل الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم، يعني في هذا أن ليس كل إنسان يظهر أنه يقاتل في سبيل الله أو يظن أنه مجاهد في سبيل الله فيكون هذا القتل أو الكلم يكون في سبيل الله، وإنما ربنا عز وجل هو المطلع على القلوب، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم، الذي يصدق ويخلص، الذي يصدق مع ربه عز وجل يخلص النية لله عز وجل، فهذا إذا جرى له شيء فهو في سبيل الله. نعم، هذا الجرح أو هذا الكلم إلا جاء يوم القيامة وجرحه، أي هذا الشهيد أو المجروح يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، اللون لون الدم ولكن رائحته رائحة المسك، نسأل الله من فضله. نعم، وهذه المنقبة العظيمة نسأل الله من فضله، هذه بحمد الله الآن يعني يسمع عن بعض الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله أنه يشم منهم رائحة طيبة رائحة زكية، نسأل الله من فضله، مع أن هذا اللي يخبر عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في يوم القيامة، كما قال إلا جاء يوم القيامة. نعم، ولكن لعل هذا أيضا من الثواب ومن الأجر أو من الفضيلة التي تقدم في الدنيا، نسأل الله من فضله. نعم، وكل هذه الحديث صحيحة. قال مالك عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولاه وهو ثقة جليل. نعم، توفي سنة 36 و100 وقد خرج له الجماعة وهو من العلماء. نعم، وأبوه أسلم مولى عمر أيضا ثقة جليل مر علينا من قبل وهو من كبار التابعين أبوه، وزيد له أولاد وهم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وقد تكلم يحيى بن معين في هؤلاء الثلاثة. طبعا عبد الرحمن كان من أهل العلم ولكنه لا يحتج به في الحديث بل هو شديد الضعف، ولكنه كان من أهل العلم، وما يوجد في كتب التفسير قال ابن زيد هذا المقصود به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم، له كلام كثير في التفسير. نعم، وله أخ لزيد بن أسلم، له أخ لا بأس به صدوق. نعم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل يصلي لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. نعم، طبعا هذا منقطع ما بين زيد وما بين عمر بن الخطاب. نعم، فزيد لم يدرك، زيد لم يدرك عمر، أو أنه عندما كان عمر موجودا كان صغير جدا. نعم، أو لم يدرك، لا فوق العالم أنه لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. حتى بعضهم بعض يعني أهل العلم شكك في سماع من عبد الله بن عمر، لكن الصواب أنه سمع من عبد الله بن عمر. نعم، وأن عمر فلقب أنه لم يدركه أصلا. نعم، فهذا منقطع، هذا منقطع، لكن قد يكون زيد أخذه من والده، لأن زيد من موالي بني عدي، فهو يعتبر بمثابة أنه من آل بيته، فأخبار عمر يعني قد تكون أخذها من أهله. نعم، ومن ذلك أبوه أسلم. فكان عمر يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل يصلي لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. نعم، فعمر تمنى هذه الأمنية أن لا يكون قتل بيد رجل مسلم، ولذلك سأل رضي الله عنه عندما طعن من الذي طعنه، فعندما أخبره بأنه أبو لؤلؤ المجوسي حمد الله عز وجل، حمد الله أن هذا الذي اعتدى عليه ليس من المسلمين وإنما هو من المجوس. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري وهو ثقة ثبت فقيه مر علينا توفي بعد 400 على خلاف في وفاته، خرج له الجماعة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وأيضا سعيد ثقة ثبت توفي نحو 120 وقد خرج له الجماعة. وسعيد حصل له تغير واختلاط قبل وفاته، ولكنه لم تظهر له أحاديث منكرة. نعم، فلذلك حديثه مستقيم مطلقا. نعم. وسعيد معروف رواية عن أبي هريرة، ويروي أحيانا عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن رجل عن أبي هريرة. نعم. هنا روايته عن عبد الله بن أبي قتادة، وعبد الله بن أبي قتادة ثقة له أحاديث ليس بالمكتب. نعم، خرج له الجماعة. عن أبيه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح جدا. نعم، والحديث ثابت في الصحيح. نعم، هذا الحديث أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله بحيث أن يكفر عن الإنسان كل خطايا. طبعا الخطايا على قسمين، خطايا كبيرة وخطايا صغيرة، والخطايا الكبيرة أيضا على قسمين، خطايا تخرج من الإسلام وهذه ليست مقصودة هنا، وخطايا لا تخرج عن الإسلام وهي المقصودة هنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا إلا الدين. نعم، فدل هذا والله أعلم أن الخطايا الكبيرة التي لا تخرج عن الإسلام داخلة في هذا التكفير إلا ما استثناه الشارع. نعم، الشارع استثنى الدم، وجاءت نصوص تبين والله أعلم أن الحقوق المالية مستثناة والدين من جملة الحقوق المالية، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين في قصة كوكبة الغلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما كان في غزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء له سهم غرب فمات بسببه، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها تلتهب عليه من غل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشملة التي غلها أي أخذها من الغنيمة قبل أن تكسب، فهذا حق مالي، هذا حق مالي. أيضا الحقوق المالية هذه ليست داخلة تحت التكفير، فهي مستثناة بنص الشارع. نعم، ولا الأصل يكفر عن الشهيد خطاياه. نعم، وتقدم لنا قديما أن هذه المسألة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالتكفير، تكفير السيئات، طبعا التوبة تدب ما قبلها، هذا المقصود الأعمال التي يعملها الإنسان وعلاقتها بتكفير الذنوب إذا لم يحصل توبة. فالأعمال على ثلاثة أقسام. نعم، قسم يكفر عن الإنسان جميع خطايا، والمقصود بخطايا كما تقدم التي لا تنقض الإسلام، ومن ذلك الأعمال العظيمة كشهود بدر كما جاء في الحديث الصحيح: وما يدريك أن الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين. نعم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وأيضا أن الأولاد من تحت شهد بدرا وبايع أو بايع تحت الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشهود أيضا بيعة العقبة، هذا من الأعمال العظيمة. والقسم الثاني الأعمال التي تكفر جميع الخطايا ما عدا الحقوق المالية، وهو الشهادة في سبيل الله. وباقي الأعمال التي تكفر صغائر الذنوب من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ونحو ذلك، ومن الحج ونحو ذلك، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة إلى الجمعة، قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الفدائر. نعم، فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الفدائر. نعم، فالأعمال هذه الأعمال الصالحة من الصلاة وغيرها تكفر صغائر الذنوب. نعم، قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله. نعم، سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، وفي الغالب يذكر بكنيته رحمه الله، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة. أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصديق: أشهد عليهم عليه الصلاة والسلام بأنهم قتلوا في سبيل الله، وما بذلوا من يعني مهج أرواحهم وكذا وكذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لسنا يا رسول الله إخوانهم، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئن لسائلون بعدك. نعم، طبعا هذا مرسل، هذا الحديث مرسل. نعم، لكن بعض معنى قد جاء في نصوص أخرى، بعض معنى هذا الحديث قد جاء في نصوص أخرى. نعم، لكن هذا السياق مرسل ولا يصح. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في قبر فقال: بئس مرجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض، بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات، يعني المدينة. طبعا أيضا هذا الخبر مرسل، ويحيى بن سعيد كما تقدم أنه من صغار التابعين. نعم، هذا الخبر مرسل ولا يصح، لكن لا شك الثناء على من مات في المدينة هذا ثابت من الحديث الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات فيها كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الثناء على من مات في المدينة هذا نعم ثابت في نصوص. نعم، وسكن المدينة أيضا مرغب فيه. نعم، ولكن لا شك القتل في سبيل الله هذا أفضل. نعم، ولذلك الصحابة خرجوا يعني للجهاد ولنشر العلم إلى آخره. فالإنسان إذا كان في خروجه مصلحة، نعم، فلا شك أن هذا أفضل كما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، ثم قال المصنف: ما تكون فيه الشهادة. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. نعم طبعا هذا أيضا موسم كما تقدم، لكن الحديث ثابت في الصحيح، الحديث ثابت في الصحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه، في البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم فالخبر ثابت، لكن إسناد مالك مرسل. نعم وتقدم لنا مالك أنه أحيانا قد يتعمد يرسل الأخبار، قد يتعمد رحمه الله يرسل الأخبار. نعم وبالذات فقط في موطأ، بالذات في موطئه. نعم بينما تجد أن الخبر نفسه جاء عنه في الصحيح، مثلا مولى عنك الصحيح موصول. نعم في هذا أن عمر رضي الله عنه تمنى الشهادة. نعم وجاء في صحيح مسلم أن من تمنى الشهادة ومات على فراشه فإن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء بنيته، بنيته. نعم فتمني الشهادة هذا مطلوب، ولذلك جاء في صحيح مسلم نعم في حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو أو يحدد نفسه بالغزو، تحديد نفسه بالغزو هذا يعني تمني القتال في سبيل الله ويدخل في ذلك الشهادة في سبيل الله ونحو ذلك. إلا مات ميتة جاهلية. نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه أيضا تمني، أو فيه الإنسان يجب عليه أن يحدد نفسه إما الجهاد أو يحدد نفسه بالجهاد والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا واجب، الحديث يدل على وجوب ذلك. نعم فعمر هنا تمنى الشهادة، وأن تكون هذه الشهادة في المدينة النبوية، وقد حصل له ما تمنى رضي الله تعالى عنه. نعم فقد لا نحسب أنه شهادة لأنه قتل من قبل هذا الكاظم. نعم ونحسب أن قد كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم وكان ذلك في المدينة. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومرؤته خلقه والجرأة والجرائد يضعها الله حيث شاء فالجبانه عن أبيه وأمه. نعم والجريء يقاتل عما لا يعوق به إلى رحله، والقتل حذف من الحدود، والشهيد من احتسب نفسه على الله. طبعا أيضا هذا موسم كما تقدم يحيى بن سعيد أيضا من يدرك عمر رضي الله عنه لأنه ولد نعم بعد عهد عمر فهو من صغار التابعين رضي الله تعالى عنه، لكن جاء أيضا هذا من طريق آخر من غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم جاء عن عمر من طريق آخر. نعم طبعا قوله رضي الله عنه كرم المؤمن تقواه كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلازم أن الذي يكرم المؤمن يرفع درجته هو تقواه لله سبحانه وتعالى. وحسب في الحقيقة هو دينه. نعم هذا هو حسب، نعم دين الإنسان هو حسبه مروءته خلقه. نعم إذا كان خلق الإنسان حسن فهذا دليل على حسن مروءته. نعم والمروءة مطلوبة. ثم قال والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. نعم فهي لا شك أنها غرائز لكن تنمى. نعم فلا شك أن الإيمان ينمي الشجاعة في سبيل الله، الإيمان يقوي قلب المؤمن ويشجع على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم ثم بعد ذلك قال ذكر الجبان ذكر الجميع ثم قال والشهيد من احتسب نفسه على الله. نعم الذي يحتسب الأجر من الله ويطلب الشهادة في سبيل الله هذا هو الشهيد. نعم الذي يريد مرضات الله. نعم الإنسان قد يقاتل شجاعة ويقاتل حمية كما جاء في حديث أبي موسى، فالذي يقاتل في سبيل الله هذا هو الجهاد في سبيل الله. نعم من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم ولعلنا نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم. يقولكم حفظكم الله مالك بالتعمد رسالة الأخبار بينما يوجد منصور عند غيره من طريقه، الغرض من ذلك؟ ولعل الغرض من ذلك يعني هذا في موطأ، وبما أن الموطأ يعني هو عارف حديثه فقد هو يرسلها، يعني مثل ما قال مثلا الإمام أحمد بن عبد الله، أو مثل ما روي في كتب الإمام أحمد أنه يذكر الشيخ فقط ولا يسوق الإسناد، فهو حافظها رحمه الله، حافظ هذه الأحاديث، ولذلك قال لولده أذكر المتن أذكر لك الإسناد، ويذكر الإسناد أذكر لك المتن، فهو حافظ الأحاديث. فلعل الإمام مالك من هذا الباب بمعروف دلالة حديث وحفظه، فكان يعني يرسلها وكانت تقرأ عليه فيحدث عنه بما قرأ عليه رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليك. يعني لعل يكتفي أنه رحمه الله في بعض الأحيان يسندها، فجاءت عنه من طرق أخرى مسندة. أحسن الله إليك. يقول السائل: أحد الإخوة انتحر قريبه هل يعزى وهل يدعى له أو يترحم عليه؟ أما بالنسبة للتعزية فلعل إن شاء الله لا بأس أن يعزيه، لكن بالنسبة للصلاة عليه يعني مثل هذه الحالة الأولى لأهل العلم والفضل أن لا يصلوا عليه زجرا لغيره لئلا يفعل مثل فعله، وأما كونه يدعى له فيدعى له إن كان مات على الإسلام، يعني كان هذا الرجل من المسلمين وهو يصلي، نعم وليس عندنا ناقض لكن قتل نفسه والعياذ بالله، فهذا نعم يترحم عليه، أما اللي مات على الكفر فلا شك هذا لا يترحم عليه كما هو معلوم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يتوب الله على القاتل، يقول لو كان القاتل مسلما ثم تاب هل يخصص قوله قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ والله لعل يستفاد من هذا النص في تفسير الآية الكريمة، لعل يستفاد أيضا من هذا النص في تفسير الآية الكريمة. نعم وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الرجل الذي قتل نفسه وقال عليه الصلاة والسلام أن رآه صاحبه في حالة حسنة ما عدا يديه، وقيل له في المنام لا نصلح ما أفسدته، لأنه قتل نفسه من خلال يعني جرح ليديه حتى خرج الدم ونزف ومات، فقص صاحب الرؤية على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم وليديه فاغفر. نعم فجعله، فهذا أيضا من الأدلة على ذلك. نعم السلام عليكم. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو وددت أني أقاتل فأقتل، يقول ألا يتعارض مع قوله والله يعصمك من الناس؟ لا لعل ليس من هذا الباب والله أعلم، لا يخالف لما جاء في الآية الكريمة. نعم أحسن عليكم. يقول السائل: هل يكفر الحج كل ذنب كما في قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من رأى وهم الجمهور والله أعلم أن الحج وغير الصلاة والصيام والحج لا تكفر الصغائر، بعض العلم رأى أن الحج يكفر حتى الكبائر، وهذا ما مال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله في رسالته قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، نعم وهي مطبوعة، والأقرب والله أعلم أن الصغائر تكفر، هذا لعل الأقرب لأن الصلاة يعني أعظم من الحج، ومع الصلاة الصيام، مع الصيام يعني الجمعة وهي داخلة أيضا في الصلاة، ومع ذلك تكفر الصغائر. نعم لكن يعني يحمل الحديث الصحيح أن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني هذا مع بمعنى ما رفث ولا فسق مع التوبة إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا تكفر عنه جميع سيئاته. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حج مفردا وأخر سعي وطواف الحج مع طواف الوداع، لكنه قدم السعي على الطواف، ما حكم سمي عندي؟ هذا الشخص حج مفرد، جاء طواف القدوم ولا ما جاء؟ السؤال أنا ما انتبهت له. يقول لم يفعل، يعني ذهب، يعني ما طاف القدوم، لم يطف القدوم، إنما جعل سعيه وطوافه مع طواف الوداع، يعني جعله في آخر حجه. نعم، فسعى وطاف وخلص. نعم. ولا خلص مثل هذا أساء، والسنة أنه يطوف ويسعى ثم يخرج. نعم، هو يظن أنه إذا جعل السعي في الأخير أن يلزم وداع، لا ما يلزم وداع في مثل هذه الحالة، لأن المقصود من الوداع أن يكون آخر عهد بالبيت وقد حصل. عندما طاف وسعى خلص آخر عهد بالبيت وخرج، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، كانت قارنة. فالمهم أرادت عمرها مستقلة، فطافت وسعت وخرجت وبوب على هذا البخاري. نعم، فهذا أساء. وجمهور أهل العلم لا يرون تقديم السعي على الطواف، جمهور أهل العلم لا يرون تقديم السعي على الطواف، نعم، في مثل هذه الصورة والحالة. لكن هو لو طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم أيام يوم العيد وأيام التشريق طاف وخرج، لأن أراد أن يجعل آخر شيء فطاف طواف الإفاضة وخرج، هذا نعم ليس عليه شيء. لكن بعض العلم يجوز أن يكون السعي قبل الطواف، ويستدل بما رواه أبو داود في حديث أسامة بن شريك، رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. فبعض أهل العلم صحح إسناد هذا الخبر، وبعضهم يرى أنه شاذ، ممن يصحح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنهم من يرى أنه شاذ لأن جرير بن عبد الحميد تفود به. نعم، من باقي من روى عن زياد بن علاقة أو غيره لأن ما تذكر، وممن روى شعبة ولم يذكر هالزيادة. نعم، فبعض العلم يرى أن هذه الزيادة شاذة. نعم، ويعني قد استأنس له بما ثبت في الصحيح أن ما زل عن شيء قدم ولا خذل، قال افعل ولا حرج، وإن كان هذا يوم النحر بأعمال يوم النحر، لكن هذه الأعمال طواف والسعي أيضا من يعني الأعمال التي بالذات تفعل في الأساس في يوم النحر. لكن بما أن أيضا هذا جاهل، يعني لعل إن شاء الله بإذن الله ما عليه شيء، لكن مرة ثانية لا يفعل ذلك. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يريد الله به خيرا اسد منه، يقول هل يفهم أن من ابتلي بمرض أو عدم صلاح ذرية أو فقر أو نحو ذلك من البلاءات أفضل عند الله ممن ليس كذلك؟ والله ما يلزم، لكن لا شك أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة وصبر عليها لا شك أن هذا أفضل. لكن من حيث العموم أن الإنسان يبتلى على حسب دينه، نعم، لكن في شيء خاص ما يلزم أن إنسان يصيب في شيء خاص والآخر لم يصب بهذا الشيء، وإنما شيء آخر، لا يلزم أن الأول يكون أفضل من الثاني، لكن من حيث العموم أن الإنسان يبتلى على حسب دينه. نعم، الله يليكم. يقول السائل لو وجد شخص من أهل الصلاة والاستقامة على السنة بشهادة من عاشره ودرسه ويصلي معه، يقول ويزعم أنه يستطيع فك السحر ورقية العين بطرق حديثة علمية وبتجارب نجحت دون الاستعانة بالدين، يسأل ما هي هذه الطرق العلمية؟ ما هي هذه الطرق؟ كان هو يقصد يعني مثلا بالضوء، هذا شيء معلوم، وإن كان يقصد بالكهرب كما يفعل بعض الناس أيضا هذا شيء معلوم. نعم، لكن أحسن من هذا ولا شك، أحسن من هذا كله بقراءة القرآن، نعم، وبالدعاء، نعم، هذا أحسن من ذلك كله. المهم يسأل ما هي هذه الأشياء اللي يفعلها. هو يذكر هنا من خلال أجهزة، ما أدري كيف يكون هذا، يقول استعانة بالطب الصيني يا شيخ. الطب الصيني أيضا ما هي هذه الأشياء؟ هل هي الإبر الصينية ولا إيش؟ شو المقصود بهم بالطب الصيني؟ أنا أدري عنك، شو المقصود؟ لا بد أن يسأل ما هي هذه الأشياء التي هو يستعملها. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل سؤال الله الشهادة ذكرتم أنه يندب له، فهل المتكلم المواعظ والخطيب أن يدعو للمستمعين له بالشهادة من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه؟ والله لا بس، يعني أن الإنسان مثلا لو تكلم على الشهادة ودعا لنفسه والإخوان بالشهادة طيب نعم الدعاء هذا يلجا به عليه الصلاه والسلام او تمنى. نعم ليكم يا شيخ قبل او في الدرس الاخير او الذي قبله نعم عندما سئلتم عن من نذر على معصية لا يفعلها نعم من فعلها صام كذا أو صلى كذا ف يعني جرى فيها هل هي من قبيل النذر اللجاج وقريب منه ذكرتم أنه يوفي بنذره يوفي بنذره ذكرتم أنه يوفي بنذره إذا فعل معصية إذا قال إذا فعلت المعصية صليت أو صلت أين عزيز أذكر ناقشتي الشيخ عبد الله من جبريل فقال لي هذا من قبيل نذر الامتناع يقصد منع نفسه من الحث تجري مجرى اليمين فيكون عليك كفارة فأكون عليك كفارة يمين أين وحكى عن الشيخ عبد العزيز عندما يقول كنت في الإفتاء امرأة مصابة بالوسوسة وكلما وسوست في شيء في عمل نذر الشيخ افتاها بأن تكفر كفارة يمين. نعم الله يجزاه جاء عن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى معه من أصحاب الإمام مالك أنه كان جعل على نفسه أنه إذا احتاج أنه يتصدق فشط عليه عفوا جعل على نفسه أنه إذا احتاج يصوم فشق عليه الصيام فجعل على نفسه أنه إذا اغتاب يتصدق فالصدقة منعته يقول يعني عندما صرت تصدق هذا دعاني إلى أن أدع هذه المعصية. نعم فهو هذا يقول أنه كان يعني يعمل ما نواه يعمله المهم جزاك الله على مواصل بحمد الله. يقول السائل كثرة الدعوة الصحيحة خروج المرأة وتصويرها وإلزام الناس بهذا في هذا الزمن فما هو موقف الدعاة حيال ذلك وموقف من هم أعلى منهم منزلة العلماء؟ والله لا شك في كل قضية يجب أن ترجع أو أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. فيما يتعلق بتصوير المرأة يسمى بالحفيظة أو كذا أولا هذا لا يجوز في حق الرجال فضلا عن النساء لكن بالنسبة للرجل ليس مثل المرأة يعني المرأة في الأصل عورة وجهها عوى بخلاف الرجل والأصل أنها كما تقدم هذا حرام حتى في حق الرجل التصوير في حديث كثيرة الناس تساهلوا فيه يعني بعض أهل العلم قد يقول مثلا هذا مثل حبس الظل أو مثل المرأة لكن الصحيح ليس مثل المرأة هذا خلاف النص المرأة جاء بها النص بجوازها بخلاف التصوير وإنما هذا عقب إلى وسم بالريشة نعم الريشة آلة والكاميرا آلة ولا شك أن الصورة الفوتوغرافية هي صورة يعني بعض الناس يقول تسمى عبس العبس ما هو هذا عبس عند العامة والعبس أيضا المقصود معنى صورته عبسه المقصود صورته هذا المقصود فهذه لغة عربية وفرعا هذه تسمى صورة نعم فلا شك أنها ليست مثل المراد ولا حديث والنصوص فيها كثيرة يعني كان أهل العلم قبل 20 سنة ونحو ذلك يعني فتواه معلوما بتحريم التصوير أو بالمنع من التصوير طبعا هذا في حق من يقول أفتى بعض العلم كذا وكذا نقول أهل العلم كانوا فيما سبق يعني فتواه معلوما بالمنع من التصوير نعم وأقل شيء لو تنزلنا مسألة خلافية لو تنزلنا فالإنسان لماذا كل شيء بخلاف يتساهل إذا هذا يتتبع وخص هذا العلم ومعلوم حكم من تتبع وخص نعم التصوير مثلا ليس سهلا وفي أكثر من 30 حديث منع من التصوير واحد ولا اثنين ولا عشرة أكثر من 30 حديث المسألة ليست بالسهلة ثم كذلك أيضا يعني الدعوة إلى خروج المرأة سافرة لا شك أن هذا ممنوع ولا يجوز وبعض الناس أيضا تساهل صار يعني الحجاب ما يسمى ب يعني تغطي شعرها وتغطي نحرها وأن تفسد عن وجهها هذا لا شك خلاف الأدلة الصحيحة فينا من زينتهن إذا كان ربنا عز وجل ينهى المرأة أن لا تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية لأن هذا يؤدي إلى الفتن إذا كيف زينة الوجه الذي هو أعظم وأعظم من زينة الخلقان الذي جاء النهي عن الضغط الرجل. ثم أيضا جاءت الأدلة بأن المرأة يجب عليها أن تستر قدمها كما في حديث سلم، وجاء أيضا عن ابن عمر رواه الترمذي وصححه عندما قال والسلام نزلت المؤمن الى اصابع ساقي قالت ام سلمه والنساء فلتوفيه شبوا، قالت اذا التبس اقدامهن فلتوفيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. وانما توفي المراه ثوبها ذراعا يعني من نصف الساق الى زياده الذراع لا شك سوف يغطي القدم. فالشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرا ام سلمه على ان القدم عوره، لا شك اذا كان القدم عوره فمن باب اولى الوجه. نعم الفتنة في الوجه لا شك أعظم من الفتنة في ما يتعلق بالقدم، ولذلك الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر، هذا يعني لغة عربية يعني نعرف اللغة العربية إلا ما ظهر إلا شيء لا بد أن يظهر، ولذلك فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ثياب خارجية زينة الثياب الخارجية لا بد أن تظهر إلا ما ظهر إلا شيء لا بد أن يظهر. نعم أيضا التساهل في مسألة التسهل والوجه لا شك هذا خلاف الأدلة، وجرى عمل المسلمين قرون متطاولة على ستر الوجه، لا ينبغي التساهل في هذا الشيء، هذا أمر منكر. الأدلة دلت على كما تقدم على ستر الوجه، والله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي لا بد من حجاب يحجب أو رجل على المرأة، وإن كان هذا في حق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا شك أنه عام من جهتين، الجهة الأولى لقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الحكمة والعلة هو طهارة القلب، فإذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاجن إلى تطهير القلب، والصحابة إذن كيف لمن أتى من بعدهم؟ لا شك أنه محتاج إلى تطهير القلب أكثر وأكثر. نعم. وأيضا مما يدل على عمومه أنه في بداية الآية الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله تعالى قال في هذه الآية أن يخاطب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لكل المؤمنين لكل النساء، أنهن إذا خاطبنا رجال الأجانب فعليهن لا يخضعن بالقول، لأن الخضوع يجعل الذي في قلبه مرض يطمع فيهن، والمقصود بالخضوع طبعا التكسر واللين والتغلج وما شابه ذلك. وأمر ربنا عز وجل أن يقولن قولا معروفا، قول ليس فيه غلظة وليس فيه تكسر وخضوع، بل قول معروف وسط، وهذا أدب عظيم. وهذا يعني ما أعرف خلاف بين علماء المسلمين أنه لكل النساء هذا الحكم، مع أنها في نفس الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى آخر الآية. لماذا هذا عام وإذا سألتموهن متاعا خاص؟ نعم لا شك هذا بما هذا مثل كل الحكم واحد، بل كل ما جاء به من الأوامر في هذه الآية أيضا كل النساء مطلوب منهن ذلك، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرنا في بيوتكن كما تقدم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كل هذا مثل النساء. نعم بل أيضا هنا تحكام أو أوامر هنا أيضا حتى الرجال يشترك فيها. نعم يعني القول بأن هذا خاص بنساء والسلام هذا غير صحيح، وما يدل على عموم قول الله عز وجل في الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. فيفسر هذه الآية قول الله عز وجل إذا سألتموهن متى فسألوهن من وراء حجاب. نعم هذا كله يدل على العموم، فأقول لا يجوز التساهل في هذا، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم مثل ما ذكر لنا أن وابد من وزارة المعارف أو كذا أن في 130 امرأة حضروا ما يسمى بالملتقى العربي في بيروت أو كذا، فلا شك أن هذا لا يجوز، وهذا ملتقى خبيث نعم بين قائم على أشرف والفساد. وإيش الملتقى العربي؟ هل هذا دعوة القومية؟ القومية هذه الجاهلية اللتنة؟ هذه جاهلية، هذه نسأل الله العافية والسلامة من نتن أهل الجاهلية. هل هذا إحياء لما يسمى بالفكر العربي؟ ومن يضيع الأمة؟ هل القوميات وما القوميات؟ ماذا فعلت الجامعة العربية في قضية فلسطين من 50 سنة؟ بل ماذا فعلت في قضية العراق هذه الجديدة؟ نعم، بل هم ما يملكون أنفسهم. نعم، حتى يحلون مشاكل المسلمين. نعم، هم ما جت المشاكل إلا منهم، أبد، بإذن الله، أغلب المشاكل منهم. نعم، قضية الصومال لا زال المساكين قتال وقتل فيما بينهم، هل لهم قضية الصومال؟ ما حلوها، هم كما تقدم، هم ما يملكون أنفسهم، أغلب البلد منهم. فلا شك أن هذا أمر منكر ويجب التذاكر والتناصح، يجب التذاكر والتناصح، هذه أعراض، المسألة خطيرة مو سهلة، راجع أعراض المسلمين حتى يكون مثل الكافرات، مثل زوجة موسى بلير الشيطان وغيرهم من الكفرة، اللي هم الآن يعدون نعم مشاريع وأشياء ما يسمى بالديمقراطية، والآن بعدهم يقولون دشنوا نعم القناة تسمى الحوة، وهم يعني حوة للشيطان نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فأقول لابد من هذا غزو مركز على المسلمين، لابد أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، وأن يكثر الدعاة من القاء الدروس والكلمات والخطب في القضايا وغيرها، وإن يبينون أن المسألة شرع، مو المسألة واحد يجتهد من قبل غاية وش اللي يبغيه يمشي، لا، المسألة شرع، هذا دين ما فيه، وهذه أعراض. نعم، وهو من يعني العرب معروفين يعني حتى في جاهلية فيما يتعلق بالعرض، هذه يريدون أن النساء تخرج ويكثر الشر والزنا والفساد، تجد المرض جنب الرجل، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعافينا المعين من ذلك وكل مسلم. أقول لابد على المسلمين الإنكار، والإنكار على بعد أيضا من يتساهل بعض الناس يقول فيه العالم الفلاني وفي كذا وفي كذا، ما المسألة بالدليل، أبدا المسألة بالدليل، والمسألة بقول زيد وعمرو، المسألة بالدليل. نعم، فأقول هذه قضايا عظيمة وخطيرة ولابد من التناصح فيها وعدم التساهل. نعم، عدم التساهل مقصود وفق الشرع. نعم، الشرع إن جاء بشيء العين والرأس، نعم، إن جاء التسديد في شيء لابد أن نلتزمه، وإن جاء التسهيل في شيء أو الشرع بحمد الله كله سهل ويسير. نعم، ولا شك، لكن المقصود بعض الناس يعني تهاون وكذا، لا، المسألة شرع، مثلا مبغاي ولعب، الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء ينتظر حتى ينزل عليه الوحي وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأقول لابد من التناصح والتذاكر على الأشياء والإنكار على نعم كتابة الإنكار أو التكلم بهالقضايا أو هالمسائل. نعم، وتكريم أهل العلم من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو القضاة وغير ذلك. نعم، نسأل الله أن يحمينا وإياكم وكل المسلمين. أحسن الله عليكم يا شيخ. آمين، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.